إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 88 بعد الألف الأولى على 1، وفيه 4 مسائل. الأولى من أحكام الجمعيات الخيرية ومصرف العاملين عليها. الثانية من آداب مجالس العلم في السنة. الثالثة الوقاية من مس الشيطان للإنسان. الرابعة من بعض الأحكام المتعلقة بخوارم المروءة. تم تسجيل هذا المجلس في 26 من محرم 1414 هجري، الموافق 15 من الشهر 7 1993 ميلادي. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا العمل بشرع ديننا ويؤلف قلوبنا بيننا. كان آنفا أعطي لي بعض الأسئلة وتكلمنا عن سؤال ونحن قادمون إلى هذا المكان، فلا حاجة الآن الإجابة عن ذاك السؤال. بقي عندي بعض الأسئلة، ثم على مقدار ما يساعدنا الوقت نجيب إن شاء الله على ما قد يأتينا. هنا سؤال: هل يجوز للطلاب العلم أن يتخذوا من زكاة المال، هيك يمكن يتخذوا لإيش؟ يتخذوا. السائل شيخنا يقول: هل يجوز لطلاب العلم أن يتخذوا من زكاة المال وهم لا يحتاجونه؟ هذا سؤال الحقيقة سؤال هام، وهو السؤال يلفت نظرنا إلى ظاهرة عصرية الآن، وهي أنه كثرت الجمعيات الخيرية، كثرت بين الناس وفي كثير من الحارات أو المحلات توجد جمعيات تسمى بالجمعيات الخيرية. أنا لا أنكر شرعية هذه الجمعيات كأصل، لأنها تدخل في عموم قوله تبارك وتعالى: ولا تحاضون على طعام المسكين، هكذا الآية. نعم. فأقول لا سبيل لإنكار مثل هذه الجمعيات، لكن بشرط أن تكون قائمة على الأحكام الشرعية. منها مثلا أن يكون هناك في هذه الجمعية صندوقان، صندوق يختص بأموال الزكاة، لأن هذه الأموال لا يجوز صرفها إلا للأصناف الثمانية، ولا أقول كما في بعض المذاهب لابد من توزيعها على الثمانية، وإنما إلى مصرف من هذه المصارف الثمانية. هذا الصندوق الأول. والصندوق الآخر أن يكون خاصا بالصدقات التي هي من باب التطوع وليست زكاة المال، لأن هذا النوع من الصدقات ومن الببرات والعطيات يمكن أن يتوسع القائمون على الجمعية في توجيهها إلى من ليسوا من أهل الزكاة، أي إلى من ليسوا من مصارف الزكاة. فأنا أعرف أن بعض الجمعيات عندهم صندوق واحد، وهنا يقع الخبط والخلط، وهذا لا يجوز. فهذا مما ينبغي أن تراعيه هذه الجمعيات أو أن يراعيه القائمون عليها. الشيء الثاني أنه لا يجوز لبعض الناس أن ينصبوا أنفسهم رؤوسا أو مسؤولين إداريين في هذه الجمعيات، ثم بعد أن يوظفوا أنفسهم شيئا من هذه الوظائف يرتبون بأنفسهم لأنفسهم رواتب، وقد يتأولون ذلك من قوله تعالى والعاملين عليها. أقول هذا انحراف خطير جدا في العصر الحاضر، لأن من السنة الثابتة في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم إنا لا نولي من إيش؟ على عملنا من طلبه. من طلبه. إنا لا نولي على عملنا من طلبه. هذا من نظام الإسلام في الوظائف بعامة، وبخاصة الوظيفة المتعلقة بالمالية، ببيت مال المسلمين كما كانوا يقولون قديما. إذا كان طالب التوظف من المسؤول الأعلى وهو خليفة المسلمين لا يوظفه، وهو له الحق أن يوظف من شاء، فكيف يجوز لمسلم أن يوظف نفسه بنفسه وأن يرتب لنفسه هذه راتبا يقتطعه من مال الفقراء والمساكين؟ لذلك هذه الجمعيات القائمة اليوم أنا في اعتقادي حتى الجمعيات العالمية، وأنا أعني ما أقول، أكثرها قائمة لمصالح الأفراد الموظفين فيها، وأنهم يأكلون أموال الفقراء باسم العاملين عليها. فأنا أقول إن كان هناك دولة مسلمة وتحكم بما أنزل الله كثيرا أو قليلا، وعندها نظام بيت مال المسلمين، فمن الحكم بما أنزل الله توظيف موظفين يليق بهم أن يكونوا موظفين في بيت مال المسلمين، وأول شرط أن يكونوا أمناء لا يختلسون الأموال التي ستكون تحت أيديهم وهم عليها أمناء. فإذا كان المسؤول هو الذي وظف واختار وجعل لهم راتبا انطلاقا من الآية السابقة والعاملين عليها فلا بأس، أما أن يأتوا جماعة ويسعون سعيا حثيثا باسم تشكيل جمعية خيرية ويجعل لها رئيس ونائب رئيس وما أدري موزع إلى آخره، كل واحد يجعل له راتب من هذا المال، وبخاصة إذا كان الراتب من الصندوق الأول صندوق الزكوات، هذا يكون خيانة ما بعدها خيانة. ولذلك فالجواب باختصار بعد هذا التوضيح أنه لا يجوز لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر حقا أن يقتطع هو بنفسه مالا بزعم أنه طالب علم. أنا أدري أن هناك قولا لعالم من الخلف لكنه من أتباع السلف له رأي، فيقول يجوز إعطاء طلاب العلم فضلا عن العلماء إعطاء رواتب لهم ولو كانوا أغنياء. هذا رأي له، لأنه يفلسفه، أقول هكذا والحق أن نقول يعلله بأنه الدين لا يقوم إلا بهؤلاء، لكني أقول الدين لا يقوم إلا بهؤلاء، صح، لكن من صفتهم أنهم كيف الآية، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، أيوة، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وحقيقة أهل العلم لا يكون لهم الأثر المطلوب في المجتمع الذي يحيون ويعيشون فيه إلا إذا كان دعوتهم لله خالصة لوجهه تبارك وتعالى، ليس للراتب. ولذلك أنا أعلم أن بعض الدول التي لا تزال فيها بقية من الحكم الإسلام وفيها بقية من علماء كرام يهتمون بنشر دعوة الإسلام في بلاد الكفر أو بلاد الإسلام، يوظفون دعاة يسمونهم دعاة ويرتبون لهم رواتب، لا بأس من هذا إذا كان هذا الراتب ليس من أموال الزكاة. ولكن أنا أدري وأعلم بتجربتي أن كثيرا من هؤلاء الدعاة اسم دون جسم، دعاة لكن لا يفهمون من الإسلام إلا قليلا، وأيضا قد لا يقومون بواجب الدعوة، وقد ينغمسون في المجتمع الذي هم ذهبوا إليه بزعم إصلاحه إلى آخره. فأنا أعلم أن بعض العلماء، وعنيت به صديق حسن خان بالذات حيث ذكر في كتابه الذي أنصح كل طالب علم أن يدرسه وأن يتفقه فيه، وهو المسمى بالروضة الندية، شرح الدرر البهية، هناك في كتاب الزكاة يصرح بهذا الحكم أنه يجوز إعطاء الزكاة للعلماء وطلبة العلم ولو كانوا أغنياء. أنا أقول بيت مال المسلمين موارده متعددة الأطراف والجوانب، فما كان من زكاة الفريضة ففي جانب كما قلنا اليوم في صندوق، وما كان من تبرعات وصدقات من نوافل تكون في صندوق آخر. هذا الصندوق الآخر يمكن لمن كان مسؤولا إما من الدولة التي لا تزال تتبنى نظام بيت مال المسلمين، فإذا وظفت الدولة بعضهم وكانوا مخلصين في عملهم فلا بأس من ذلك، أو إذا كنا في بعض الدول التي لم يبقى فيها الحكم بنظام بيت مال المسلمين فكان من آثار ذلك هذه الجمعيات الخيرية التي قامت على ساق وقدم. ومثل ذلك تماما جمع التبرعات لبناء المساجد، وأنا أرى هذه أيضا مشكلة عصرية، لأن الذين يجمعون التبرعات أنا أعلم كثيرين منهم، وقد يكون بعضهم من أقربائي، يعتاشون من جمع الأموال وليس عليه لا رقيب ولا عتيد، فيجمع ما شاء ويأخذ ما شاء، وفعلا تجد نشيطا ويبني هنا مسجدا وهنا مسجدا في هذه القرية وفي تلك القرية إلى آخره، لكن ليس له عمل، من أين يعتاش؟ من هذه الأموال، هذه فيها خطورة بالغة جدا. الخلاصة ما دام ليس هناك بيت مال المسلمين على نظام المعروف منذ القديم فوجدت هذه الجمعيات الخيرية، فهل يجوز لأحد الموظفين فيها أن يقتطع بنفسه من تلك الأموال التي جمعت باسم الصدقات توزع على الفقراء والمساكين؟ أنا أقول أكثر مما يبدو من كلامي هذا، كان كلامي أنه لا يجوز أن يأخذ باعتبار أنه من العاملين، فأقول أكثر من هذا، لا يجوز أن يأخذ ولو كان فقيرا مسكينا، لأن هنا ينفتح عليه باب من الارتكاب الهوى، ترى ماذا يأخذ؟ يرضى مثلا بعشر، يرضى بعشرين، بخمسين، بمئة؟ من يحاسبهم؟ من يراقبهم؟ إذن لابد لكل جمعية أن يكون لها رئيس مسؤول، وهذا الرئيس المسؤول يفترض فيه ويفترض فيه ما قلت آنفا لا ينصب نفسه، وإنما هيئة من أهل الخير والفضل والعلم والصلاح والتقوى يجتمعون ويختارون أصلحهم ليكون رئيس جمعية خيرية. ثم إذا كان هذا الرئيس فقيرا فلا بد أن يجعلوا له راتبا، لا بد. أما إذا كان ليس فقيرا، كان مكفيا أو كان أحسن من ذلك، كان غنيا، فاتفقوا جميعهم على أن يجعلوا له راتبا، فقد يشغله القيام بواجب إدارة هذه الجمعية عن القيام بعمل آخر له منه مكسبه ورزقه، ويجوز للمسلم ولو كان غنيا أن يظل يعمل ويكسب لكي يعمل خيرا بهذا المال الذي يكسبه، كما أشعرنا بذلك قوله عليه السلام لعمر بن الخطاب حينما قال عمر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه شيء من المال خصني بقسم منه، فأقول، هنا الشاهد، قال عمر: فأقول يا رسول الله أعطه من هو أحق أو أولى به مني، فيقول له الرسول عليه السلام: يا عمر، ما آتاك الله من مال ونفسك غير مشرفة إليه فخذه وتموله، فإنما هو رزق ساقه الله إليك. في رواية: فخذه وتموله وتصدق به، يعني إذا ما كنت بحاجة فأنت موفور المال وجاءك مال زيادة تصدق به فيكتشف لك أجر صدقة. إذن هذا الرئيس يختار كما قلنا بالأوصاف السابقة، وإذا جعل له راتب، ونحن ننصح أن لا يقبل ذلك وإن كان ليس بحرام، ما دام بمجلس استشاري من أهل الفضل والصلاح والتقوى. ثم هو بدوره يختار من يرى صالحا لإدارة هذه الجمعية الخيرية، ثم يعود إليه أمر التوظيف، توظيف راتب أو لا. فقد يختار ناسا أغنياء مثلا ليسوا بحاجة إلى مال، وهم فقراء من جهة أخرى، هم أغنياء من جهة المال لكنهم فقراء من جهة الغنى النفسي القلبي، العمل الصالح ونحو ذلك، فهو يريد أن يعمل عملا صالحا، وهذا العمل هو من الأعمال الصالحة بلا شك، أن يكون مثلا أمين صندوق كما يقولون اليوم، يتولى صرف الأموال التي أمر بها من المسؤول بأمان وصدق لوجه الله، كما قلنا آنفا: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قد يختار الرئيس فردا أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر من هذا النوع، فهل يجوز لمثل هذا بعد ذلك أن يقول: إيه أنا مالي مثل فلان؟ لا، لأنك أنت دخلت لتعمل لوجه الله عز وجل ورضيت بهذا، فضلا عن أن يخص نفسه بنفسه بشيء من الراتب. خلاصة القول: الجمعيات الخيرية اليوم نيابة عن الموظفين الذين كانت الدولة الإسلامية يوم كانت توظف لها موظفين من طرفها، فيجب أن يكون رئيس الجمعية بمثابة رئيس دولة مصغرة، فهو ينبغي أن يكون عالما، فقيها، صالحا، تقيا، ذا حزم وإرادة ونحو ذلك مما يشترطه العلماء والفقهاء في الحاكم الأعلى، أي في الخليفة. اليوم ما في خليفة مع الأسف. إذن هذا نائب مصغر عنه، فينبغي تنظيم الأمر إذن بإيجاد مجلس استشاري، ولا بد لهذا المجلس كأي شركة كأي جماعة يجتمعون لا بد من رئيس مسؤول، وإلا ضربت الفوضى أطنابها في هذا العمل الخيري. هذا ما عندي جوابا عن هذا السؤال. إيش عندك كمان؟ شيخنا سؤال في الموضوع السابق. نعم. الجمعيات. إذن شيخنا أنتم يعني تمنعون الجمعيات إذا كان فيها اختلاسات مالية، وأما إذا كانت يعني من باب إغاثة الملهوف ونشر العلم فلا حرج في ذلك. سؤال مش واضح. خاصة بعد هذا البيان. فأوضح سؤالك بارك الله فيك. يعني شيخنا فهمنا من مما تقدم أنه الجمعيات الخيرية فيها بعض السلبيات، من سلبياتها أخذ أموال باسم والعاملين عليها، فإذا ما كان هذا يعني كانوا احتسابا يفعلون هذا. يا أخي بارك الله فيك، احتسابا، لكن لكن ما هو حق الفقير يعطى لبناء مسجد، هذا أليس احتسابا؟ بلى. نعم. لكن لا يجوز. لا يجوز. هذا هو. فإذا ما نكتفي بقضية احتسابا، يجب أن يوضع المال في محله. ولذلك قلنا لافتين النظر، لابد أن يكون هناك صندوقان. نعم. صندوق مختص في الزكاة وفي مصارف الزكاة، وصندوق في الأعمال الخيرية، منها بناء مساجد، بناء مستشفيات، مدارس إلى آخره. فلا يكفي إذن نقول في هناك احتساب وفي إخلاص، لابد أيضا من مراعاة الجوانب الأخرى مما سبق بيانه. نعم. أنا أعرف ملابسات السائل أخ السائل وملابسات ما يقع، فالرجاء منكم إلقاء الضوء على الحاجة، على الحاجة ومقدارها. يعني على فرض أنه سواء كانوا القائمين على هذه الجمعيات وعلى هذه الأموال قاموا بها بحق الله أم بغير حق الله، الآخذ هذا طالب العلم الآخذ مثلا إن كان إماما وله راتب ومكفية من حيث البيت وما شابه، فهل له أن يأخذ؟ يعني الحاجة الآخذ، مدى الحاجة التي يشرع إن وجدت؟ عفوا بارك الله فيك، هل تعني بقولك هل له أن يأخذ يعني بنفسه لنفسه؟ لا، غيره أعطاه. ها، غيره أعطاه. إذن ولا تؤاخذني، هل للمسؤول أن يعطيه؟ يعني هل المسؤول أن يعطيه؟ هي يعني في بينهما تلازم بين السؤال والآخر. لا يجوز له أن يأخذ، لا يجوز له أن يعطي. لا، وبارك الله فيك، في فرق، لأن المشكلة في السؤال هل له أن يأخذ، وقد أجبنا بالتفصيل السابق. فأنا ظننت أنك تعني إذا أعطي من المسؤول هل له أن يأخذ. أنا مركز على ضوء الأخ السائل. الأخ السائل يسأل عن طالب علم. أنا عارف، هو يسأل عن طالب علم قام في ذهنه شخص بعينه، وهذا الأخ بعيد عنا وليس منا حتى ما يعني، وهذا أخ إمام ويعني عنده ما يكفيه، ويقول أنا طالب علم أريد أن أخذ راتبي قليل من الأوقاف. يا أخي يأخذ مما يا أبو عبيدة، من لجنة معينة كفلة تعطيه. هذا هو، إذن يعطى. هذا السؤال، يعطى فهل يأخذ أم لا؟ أي نعم. أنا أظن أيضا أجبت عن هذا. أقصد الحاجة، التركيز على مدى حاجة، يعني الحاجة التي توفرت جاز له الأخذ وإلا فلا. لا أزال أقول لسنا بحاجة لتحديد الحاجة، لأنني أفترض إما أن يكون فقيرا أو أن يكون غنيا، صح؟ نعم. أفترض أن يكون فقيرا أو أن يكون غنيا، ففي حالة كونه فقير فإذا يجوز له أن يأخذ من الزكاة فضلا عما ليس بزكاة، أليس كذلك؟ كذلك. طيب. حد الفقر، هل أنتم شيخنا؟ نعم. هل أنتم شيخنا مع القول أن الذي لا يدفع زكاة له أن يأخذ؟ مع هذه التوسعة، أنه كل فقير الذي لا يدفع. أنا اعتقادي من كان غنيا حرم عليه الزكاة أن يأخذها ولو لم يطلبها، من كان فقيرا ليس له أن يطلب الزكاة ولكن له أن يأخذها. ولذلك فأنا المسألة عندي في رأيي أصبت وأخطأت، هذا علمه عند الله، إما فقير وإما غني. هذا الفقير إذا أعطي الزكاة فيحل ذلك له، ولست بحاجة إلى أن أحدد حاجته التي هو يدعيها. وإما أن يكون غنيا، فإذا كان يعطى المال على أساس أنه فقير وهو غني فحرام عليه أن يأخذ هذا المال. إذا أعطي مقابل عمله، أي في حدود قوله تعالى والعاملين عليها، وكما قلت آنفا أن رئيس الجمعية الخيرية بمثابة الخليفة، فإذا هو أعطى هذا الرجل، هذا الإمام، هذا الموظف وهو غني، فيكون هذا كما يقول العلماء أن العاملين والغارمين ونحو ذلك ليس شرطا أن يكونوا فقراء، لأن هؤلاء ذكروا بعد أن ذكر الفقراء والمساكين. لهذا بارك الله فيك أنا أرى أن المسألة أوسع من أن نضطر إلى تقدير الحاجة التي هو يدعيها، لأنه إما فقير ونحن ما نستطيع أن نحكم على أفراد من الناس إنه فقير أو غني، صح؟ يعني أي إنسان منا لما يعطي زكاة ماله لشخص يظن أنه فقير، لكن قد يكون غنيا، قد يكون أكثر منك ومني مثلا، لكن حسابه عند الله تبارك وتعالى. فإذا كان هو لا ينكر أن يكون فقيرا فنحن نعطيه ولو كان في واقع أمره غنيا، وإذا كان العكس تماما نحن نعرفه أنه غني وأنه تجب عليه الزكاة فنحن لا نعطيه زكاة، لكننا قد نعطيه عمالة مقابل قيامه بعمل فيها الجمعية الخيرية. هذا ما عندي والله أعلم. أضيق شيخنا السؤال. تفضل. أخ يقول أنا محتاج ولي أن أخذ من الزكاة. إخوة طلعوا على حاله فوجدوا مقراء تحتف به من ملبسه ومركبه وبيته وأثاثه أنه غير محتاج، فالحكم له أم لهم؟ للقرائن أم لكلامه؟ يا أخي لهم، تعني من بارك الله؟ الإخوة يعطوه، أخوة يعطوه من أموالهم. من أموالهم، من أموالهم، زكوات أموالهم. فأزعجهم لما علموا شيئا من حاله، فلما خالطوه وزاروه ورأوا الأثاث الذي عنده ورأوا أنه لا يخرج لتكسي طلب في مشاويره ولباسه من أغلى اللباس على الإطلاق، وقع في قلبهم أنه هذا العطاء أنه لا يجوز له أن يأخذ. سبحان الله، سبق الجواب يا أستاذ. سمعك الله. أنا قلت آنفا قد نعطي فقيرا هو في واقع غنيا لكن لم يظهر لنا ذلك. طول بالك، طول بالك، قد نعطيه وهو في واقع أمر غني فحرام عليه وحلال لنا، وبالعكس يبدو لنا أنه غني فلا نعطيه. فإذا كانت الصورة اللي عم تصورها أنت هي فسبق الجواب أيضا، كمثل ما جاء في الحديث الصحيح الذي تعرفه لما رجل خرج ليلا يتصدق فأصبح الناس يقولون فلان تصدق على غني، يقول ربي وعلى غني، فالله عز وجل أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، هكذا معنى الحديث لأني عادي به بعيد جدا، قال فالرسول قال لك نيتك، وذكر هنا الذي تصدق على أبيه أيضا، لك ما نويت يا معن. نعم. مش هيك؟ نعم، ولك ما أخذت لا يزيد. أيوة. فإذا المسكين لما بلغه الخبر أنه صار الناس يتحدثوا على غني يقول على غني، يعني ما قصدت الغني لكن إنما العمل بالنيات. فإذا المسألة واضحة جدا، هذا الرجل مظهره لباسه إلى آخره أشعرني بأنه غني، لو قال أنا فقير أنا ما أعطيه، لا أرتاح له. طيب غيره شيخنا، مصاريف الزكاة كما معروف ثمانية، هل يدخل في مصاريف الزكاة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ لأنه الآن في سبيل الله متوقف الجهاد في سبيل الله كما هو معروف، فهل يصرف في سبيل الله وتفسر في سبيل الله الدعوة لأن الله سبحانه وتعالى يقول وجاهدهم به جهادا كبيرا. أي إما الجواب نعم أو لا، لكن كما قيل وبضدها تتبين الأشياء. أليس من سبيل الله مثلا بناء مستشفى للمرضى والمساكين؟ قل بلى. نعم. أي يجوز؟ لا. ليه؟ في سبيل الله، في سبيل الله. وهكذا وسع الدائرة سوف لا يبقى هناك عمل خيري إلا يدخل في سبيل الله. ولذلك هنا نحن نقول على التعبير السوري نادوا عليها بطالي، نادوا عليها بطالي. لا يجوز توسيع وفي سبيل الله بحيث يشمل أنت تخرج لتحطيب، كما جاء في بعض الأحاديث أنه الرجل يخرج خير له من أن يحتطب ويضع الحطب على ظهره من أن يتكفف أيدي الناس. هذا الذي خرج يحتطب أليس في سبيل الله؟ في سبيل. فإذا دخله أيضا ولو كان من أغنى الأغنياء. أنا ضربت مثال بمهنة منحطة تحطيم، لكن أي عمل يخرج الإنسان فيه يعمله في سبيل عارة نفسه وعياله وأطفاله كان غنيا أو فقيرا فهو في سبيل الله، وهذا أمر لا شك فيه أبدا عند مسلم، خاصة إذا ما وقف على حديث الرسول عليه السلام الذي يقول أنه كان جالسا وحوله أصحابه لما مر بهم رجل شاب جلد، فلما نظر إليه أصحابه عجبوا من نشاطه ومن قوته، لكنهم قالوا لو كان هذا في سبيل الله. ماذا يعلمون في سبيل الله؟ الجهاد، الجهاد. فوسع لهم الرسول هنا، وسع لهم الرسول عليه السلام معنى في سبيل الله، فقال إن كان هذا خرج يسعى على والدين شيخين كبيرين وهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أطفال له صغار وهو في سبيل الله. إذن كل من يعمل ليعيش ويعيش فهو في سبيل الله. لذلك لا يجوز توسيع هذا المصرف وفي سبيل الله بالمعنى اللغوي العام، هذا أولا. ثانيا سياق الآية يأبى هذا التوسيع العام لسبيل الله، لأنها أولا عددت المصارف في ثمانية، وثانيا وهذا أهم حصرت بأداة الحصر إنما الصدقات الفقراء، فإذا قيل في سبيل الله هذا إلغاء للمعجزة البلاغية في الآية الكريمة، إنما أداة حصر 1 2 3 4 8. إذا فسرنا ثمانية بتشمل 88 و 880 ألف وإلى آخره، لأنه الأسباب لا يمكن حصرها. هذا يتنافى مع الإعجاز القرآني. وأخيرا لا أحد من علماء السلف فسر الآية بهذا التفسير الخلفي الواسع، وإن كان وجد اليوم من يذهب إلى هذه التوسعة بضغوط عصرية تحملهم على أنه يتلح له شوي ويكونوا مرنين كما يقولون اليوم. يستفيدوا بالآية وجاهدهم به، فالجهاد هنا الدعوة والبيان والحجة وال... نعم. لو كان خيرا لسبقونا إليه، تدري هذا؟ لا شك الله. لا أشك في هذا. إذن إيش قيمة هذا الاستدلال؟ فليستدلوا إذن بحديثنا السابق الذكر عن الشاب. عن الشاب. نعم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. فأقول مفتتحا بخطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمها أصحابه: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن كثيرا من المجالس العلمية التي تقام في مثل هذا المكان الذي أنا أدندن حوله، ذلك نأخذه من مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم حينما دخل المسجد فوجد الناس متفرقين حلقات، فقال لهم: ما لي أراكم عزين، أي غير مجتمعين، متفرقين غير مجتمعين. كذلك نأخذ هذا المعنى من التقارب بالأبدان من حكمة بعض الأحكام الشرعية التي هي أحكام بدنية ظاهرة، مع ذلك فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ربط أمرا هاما جدا بمخالفتها، ومع أن المخالفة هي ظاهرة لكن ربط أثر المخالفة فيما ليس بظاهر، ألا وهي القلوب. أعني بهذا الكلام مثل قوله عليه الصلاة والسلام: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فهو اعتبر تسوية الصفوف في الصلاة تمكينا للمودة والمحبة في القلوب، والعكس بالعكس، أي إذا تفرق المسلمون في صفوفهم ولم يصطفوا كما تصطف الملائكة، وكما كان عليه السلام يعنى بتسوية الصفوف كما يعنى بتسوية القداح، رتب عليه السلام أن الإخلال بهذه التسوية المادية يضر في ما في القلوب. لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، وهناك أشياء كثيرة وكثيرة جدا لا أريد الإطالة بذكرها الآن، فهناك كثير من الأشرطة فيها تفصيل مثل هذا الكلام، كلها تلتقي أن الباطن مرتبط بالظاهر، فالجلوس متقاربين متضامين يؤكد المحبة والمودة في القلوب، والعكس بالعكس. لذلك قال عليه السلام، بذلك أنهي الكلام على هذه الظاهرة: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في الحديث الصحيح ضرب مثلا للمسلمين كالجسد الواحد، إذن كيف يكون الجسد الواحد؟ متقاربا أعضاؤه أم متباعدة؟ لابد أن تكون متقاربة. ولذلك فما جرى عرف كثير من الناس في المساجد ومن بعض أهل العلم يجلس المدرس في كرسي مثلا وحلقة كبيرة جدا حوله، هذا تعظيم لجلسة العلم، لا، وإنما كلما ضاقت الحلقة وتضام المتحلقون بعضهم إلى بعض كان هذا هو الإجلال الحقيقي للعلم الذي سيلقى عليهم. لهذا أذكركم بارك الله فيكم أن تلاحظوا أن الجلوس للعلم لا يكون هكذا فوضى سبهللة، كل واحد يقعد على كيفه بينه وبين أخيه أمتار، وإنما تضاموا لتضم قلوبكم. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا العمل بشرع ديننا ويؤلف قلوبنا بيننا. شيخنا يسأل أخ سائل هنا حول إنسان مصاب بالجن فيقول ماذا ترون له؟ والله نحن نرى كما نقول دائما أبدا، أولا أن يتعاطوا الأدوية الشرعية التي خلاصتها استعمال الأوراد الواردة في كل مناسبة من المناسبات، دخل البيت وخرج من البيت ودخل المرحاض وخرج من المرحاض، كل حالة لها ذكر في الشريعة، فيحصن نفسه بمثل هذه الأذكار والأوراد. وأنا اعتقادي الجازم أن أكثر الذين يصابون بالجان حقيقة أو توهما هم بعيدون كل البعد عن تعاطي هذه الأسباب الشرعية، ولذلك فقد يتسلط عليهم أو يحتوشهم بعض شياطين الإنس أو الجن، يجدون السبيل مفتوحا أمامهم فيدخلون إليه بطريقة أو بأخرى. هذا هو الطريق أو سبيل الأول والأوحد. إذا وقعت الواقعة وأصيب إنسان بمس من الجن فجوابنا الثاني هو أن يعالج بشيء من الآيات القرآنية ومن شخص له يعني كما يقول العامة نفس طاهر، يعني يكون مخلصا مع ربه تبارك وتعالى، فيقرأ عليه بعض الآيات. لكن لا أرى أن يجعل هذا ديدنا ومهنة حتى يستغلها من ليس آلا لها كما هو واقعنا في عصرنا هذا تماما. هذا ما عندي، وأعتقد أن العصر الحاضر الذي عشت أنا بدأ الابتلاء من الغرب بما كانوا يسمونه باستحضار الأرواح، ونفق سوقه سنين طويلة، ثم ماتت هذه الظاهرة، وهي بلا شك من إيحاء شياطين الجن إلى الإنس مستعين بعضهم ببعض، ثم ظهرت ظاهرة بعدها وهي استحضار الأرواح، وتورط في هذه الظاهرة بعض العلماء الإسلاميين خاصة من المصريين كطنطاوي الجوهري الذي له تفسير من أعجب التفاسير والذي يستحق أن يقال فيه ما قيل في تفسير

لا نتساهل معه في هذا الحكم، لأن الأصل أن إسقاط المروءة قائم على نص شرعي، ولا يزال هذا النص محفوظا. أما قضية إسقاط المروءة بحسر الرأس، هذا مش قائم على النص الشرعي، على عرف، تطور العرف إذا تطور الحكم. هذا الذي أنا يبدو لي بالنسبة للمروءة. إسقاط المروءة بالسبب الثاني، بسبب العرف لا الشرعي، هل به ترد الشهادة؟ ما فهمت أيد علي. لو حكمنا أن فلانا قد خرمت مروءته لا بسبب الشرعي، من مثل حلق اللحية مثلا، من مثل مثلا حاسر الرأس، أو المهنة التي يعتبرها الناس هذه مهنة يعني دنيئة وتخرم المروءة، هل بهذا السبب يعني تسقط الشهادة عند القاضي؟ هذا الآن وضح لي مرادك. هذا يترتب على قولنا، هل الإسقاط المروءة الذي كان قديما لا يزال ماشيا حتى الآن العرف؟ إن كان نعم ساريا، فاليوم نعم تسقط شهادته، وإن كان تغير العرف ما تسقط شهادته. لو جد عرف جديد نابع من العرف لا من الشرع، وبه تسقط نفس الجواب. هنا أي نعم، وإياكم إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.